والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. رفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان داما مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. هذا الباب هو أول باب من نواسخ الابتداء، وهذه النواسخ كما سيذكر ابن عقيل قسمان، منها ما هو أفعال، ومنها ما هو حروف. وتسميتها بالنواسخ مأخوذ من المعنى اللغوي للنسخ، لأن من معاني النسخ في اللغة الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل أزالت، ونسخت الريح الأثر أزالت. وهذه النواسخ تزيل حكم المبتدأ وحكم الخبر. المبتدأ في الأصل مرفوع بالابتداء، وبعد دخولها سيكون مرفوعا بها. الخبر الأصل مرفوع وبعد دخولها سيكون منصوبا، فهي غيرت وأزالت حكم المبتدأ والخبر. وإنما قال المصنف كان وأخواتها لأن كان هي أم الباب، وذلكم اختصاصها بأمور لا تكون لنظائرها، كقوله بما سيأتي: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر إلى آخره. فكان لها أحكام لا توجد لنظائرها، ولهذا ما قالوا أصبح وأخواتها أو ظل وأخواتها، قالوا كان وأخواتها. فالشارح هنا يقول في المقدمة، يقول: لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وقد ذكرنا المعنى اللغوي، وهي قسمان: أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها. كان وأخواتها هذا واضح. أفعال المقاربة، أفعال المقاربة مثل كاد، ما قال كاد وأخواتها لئلا يفهم أن المقصود أفعال المقاربة فقط دون غيرها، لكن لما قالوا أفعال المقاربة هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، يعني أفعال المقاربة والرجاء والشروع. إذن التعبير يختلف فيما لو قال كاد وأخواتها. قال: وظل وأخواتها، والحروف ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. وهذه الأبواب أو هذه الأقسام الستة سيتحدث عنها ابن مالك بالتفصيل، سيعقد لكل نوع منها بابا مستقلا. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، كلها أفعال اتفاقا. وقد عددها ابن مالك في النظم عندما قال البيت الثاني: ككان ظل بات أضحى أصبح، هذه ثمانية كذا، ها ثمانية، ككان ظل بات أضحى أصبح خمسة، أمسى وصار ليس زال برحا هذه خمسة، عشرة هذه المجموع. قال فتئ وانفك، هذه مع دام يكون المجموع 11 ثلاثة عشر فعلا، 10 و3 13 فعلا، فهذه كما قال كلها أفعال اتفاقا، إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، ودليلهم أنها تقبل علامة الفعل التأنيث تاء الفاعل، تقول لست بقائم مثلا، تقول ليست هند بقائمة، فلما قبلت التاء دل على أنها فعل، وهذا هو الذي عليه العمل، يعني عليه الإعراب، وهو الذي عليه الإعراب. وذهب الفارسي في أحد قوليه، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه، إلى أنها حرف. والتعبير هنا بالنسبة للفارسي وأبي بكر في أحد القولين يدل على ضعف هذا المذهب، يعني حتى هؤلاء أو هؤلاء المخالفون أو هذان المخالفان وافق الجمهور في القول الثاني. نعم، وهؤلاء يعني لهم أدلة أو لهم تعليلات لكنها ليست بوجيهة، يعني تعليلات يعني كقولهم أن ليس لها معنى يؤدى بالحرف وهو النفي، لأن الأصل في النفي أنه للحرف، فتكون ليس حرفا، كما قالوا إن جامد ما تتصرف، يعني ما لا مضارع ولا لا مثلا أمر أو اسم فاعل إلى آخره، وهذه من صفات الحروف، لكن هذا يعني التعليل ما هو واضح ووجيه، فالقول الأول هو الذي عليه العمل. قال وهي ترفع المبتدأ، قول وهي ترفع المبتدأ هذا فيه إشارة إلى أن المبتدأ مرفوع بها، وإلا فمن المعلوم أن المبتدأ مرفوع في الأصل، يعني هي ما غيرت الحركة، هو مرفوع، وإن كانوا هم يقولون لا أن الضم ما هي ضمة الضمة الأولى، إن ذهبت الضمة الأولى وجاءت ضمة ثانية، لكن هذا أقول لا طائلة تحته، إنما المقصود أنه مرفوع بها كذا، يعني هي التي رفعته، كما أن الفعل يرفع الفاعل. وتنصب خبره، تنصب خبره، وهذا تغير في الإعراب، تغير في الإعراب، وهذا هو الذي عليه العمل وهو المعتمد، أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. مرفوع بها اسما لها، يسمى المرفوع بها اسما لها، والحقيقة هذه تسمية اصطلاحية ما لها مناسبة، لأنك إذا قلت مثلا كان زيد قائما، زيد اسم للذات، اسم للشخص، هذه ما هو اسم الكان، كان ما لها اسم، لكن هذه تسمية اصطلاحية فقط عند النحويين، إنك إذا جئت تعرب تقول كان فعلا ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها، فقول زيد اسمها أو زيد اسم لكان هذه مجرد تسمية اصطلاحية نحوية فقط، ولا ما هو اسم لكان، هو اسم لمن، اسم للشخص المسمى. وقائما هذا خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، قالوا يسمى المرفوع بها اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها. هذه الأبيات التي سمعتم تبحث في مسألة واحدة، وهي بمثابة العرض العام للباب، هل هذه الأفعال 13 تعمل هذا العمل مطلقا، أو أنها لا تعمل هذا العمل إلا بقيود وبشروط؟ استقرأ النحويون كلام العرب فوجدوا أن من الأفعال ما يعمل في أي موضع يأتي فيه، لا يشترط له شيء، ووجدوا أن من الأفعال أن العرب لا تستعمله إلا في مواضع خاصة، فلهذا نقول إن هذه الأفعال الثلاثة عشر من حيث العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، وأحد القسمين تنقسم إلى قسمين، لكن لنأخذها عرضا مجملا أسهل. هذه الأفعال ثلاثة أقسام من حيث العمل، ثمانية منها تعمل بلا شرط ولا قيد، وهي التي سردها ابن مالك في البيت الثاني مرتبا لها باستثناء الأخيرين، لأن كما مر بالبيت الثاني سرد عشرة أفعال، خذ ثمانية على الترتيب: ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس. هذه ثمانية كذا، هذه تعمل بلا شرط، لا يشترط لها شيء. أما القسم الثاني فهو ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وإن شئت تقول أن يتقدمه نفي أو شبهه، وهي الأربعة بالتوالي. احنا وقفنا عند ليس، طيب زال برح، انتهى البيت الثاني، البيت الثالث فتئ وانفك. قد نصص ابن مالك على الأربعة هذه، قال: وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يتقدمه ما، المصدرية الظرفية، وهو دام. هذه خلاصة لهذه الأفعال من حيث العمل. فابن عقيل قسمها تقسيما آخر، قال: وهذه الأفعال قسمان. عرفتم الآن الموضوع باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ اعتبار العمل، هل يشترط له شيء أو لا؟ قال: منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. وأمثلتها أقول سهلة. ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان: أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال، برح، وفتئ، وانفك. هذا الاشتراط له وجه، لأن هذه الأفعال الأربعة التي هي زال وأخواتها، يعني يطلق عليها بعض النحويين زال وأخواتها لأن حكمها واحد، هذه الأفعال الأربعة معناها النفي، يعني معناها الانفكاك والزوال. لاحظ معناها: زال، برح، فتئ، انفك، كلها تفيد النفي. فلو بقيت على معناها لأفادت النفي، فقالوا: إذا دخل عليها حرف النفي انقلب النفي إلى إثبات. هذا بالنسبة للنفي. طيب والنهي والدعاء؟ قال لك: النهي والدعاء يفيد الترك، فيرجع إلى النفي. فأنت إذا قلت الآن: ما زال زيد قائما، ما مدلول الجملة؟ إثبات القيام لزيد، والسبب في إثبات القيام مجيء ما. أما لو كانت فقط يعني زال، ما أفادت هذا المعنى. يقول: ما أفادت هذا المعنى، كان المعنى يفيد النفي، لأن أصل زال مصدرها الزوال. لا، ما لا مصدر هي في الواقع، لا مضارع يزال، لكن ما لا مصدر. وبما أنكم ذكرتوا الإشكال هذا، اعلم أن زال في اللغة العربية ثلاثة أنواع، وليبين لك المضارع. زال يزال، هذه لا مصدر لها، انتبهوا، وهي التي من أخوات كان، وقد ورد مضارعها في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين. هذه هي اللي من أخوات كان التي مضارعها يزال. طيب فيه زال يزيل، زال يزيل. هذه فعل ماض تام متعدي يعني يصبح المفعول وله مصدر وهو الزيل. تقول مثلا زل قالوهم من أمثلتهم زل ضأنك عن معزك ومعناها مازا زال بمعنى مازا زل بمعنى ميز يعني ميز هذا عن هذا زل هذا عن هذا. هذه زال يزيل مصدرها الزيل. الثالثة زال يزول هذه مصدرها الزوال. وهذه فعل ماض تام ولكنه قاصر يعني لازم ما تأتي متعدية. وما فهمته هذه مصدرها إيه؟ الزوال الأخير زال يزول ومصدرها الزوال ومعناها هذه الانتقال وهي التي وردت في قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. فهذه ليست معنا والتي قبلها ليست معنا إنما التي في الباب هي زال يزال وليس لها مصدر لأننا لا نعرف لزال مصدر أقول لا نعرف لها مصدرا إلا مصدرين فقط الزيل والزوال وهذان ليس بمصدر لزال التي معنا. إذن هذه ليس لها مصدر. هذه الأفعال الأربعة الآن زال وبرح وفتئ وانفك. قال فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما ما زال زيد قائما اعرب ما زال زيد قائما اي يرفع اسم اي لو قلت مرفوع بها منصب بها على اساس نعرف ما هو الرافع وما هو الناصب. ومثاله تقديرا المراد بالتقدير ان حرف النفي قد يكون مذكورا وهذا لفظا يعني هذا معنى قول ابن عقيل لفظا وقد يكون محذوفا